تفتحي كتاب الرزايا إذا تقرأ الرواية على الفهرس اسمها حسن في غربة على الجوانب حبيبي هادئ ما شاء الله. افتحي كتاب الرزايا إذا تقرأ الرواية على الفهرس اسمها حسن في غربة من أول صفحتك شكثر بالغربة وظل كاتم عذابات في قلبه. افتحي كتاب الرزايا إذا تقرأ الرواية على الفهرس اسمها حسن في غربة من أول صفحة الجامعة شكثر بالغربة يبقى وظل كاتم عذاباته في قلبه. وثاني صفحة تلقى الغالي مظلوم غريب وعايش الدنيا بالهموم جراحات عديدة وقلبه مألوم ولا حس بالأمن في عيشته يوم. وثاني صفحة تلقى الغالي مظلوم غريب وعايش الدنيا بالهموم جراحات عديدة وقلب ولا حس بالأمن في عيشته يوم. تالي تقرع عنه صاحب الأمانة والزمان يجازي وصف بالخيانة. تالي تقرع عنه صاحب الأمانة والزمان يجازي وصف بالخيانة والزمان يجازي والزمان يجازي عايش أيام وزمن للبشر مسالم لكن الحالة خونة تعشق المظالم شي عامه وزمنه للبشر مسالم، لكن الحالة خونة تعشق المظالم. صفحة ويا صفحة وانت تقرا جرحة، يغفع الظلامة وعالهضيمة يصحى. تالي تقرا عنه صاحب الأمانة، والزمن يجازي هو سبب الخيانة. عايش أيامه وزمنه للبشر مسالم، لكن الحالة خونة تعشق المظالم. صفحة ويا صفحة وانت تقرا جرحة، يغفع الظلامة وعالهضيمة يصحى. تالي تقرا عني صاحب الأمانة، والزمن يجازي هو سبب الخيانة. والزمن يجازي هو سبب الخيانة، والزمن يجازي. افتحي كتاب الرزايا إذا تقرأ الرواية، على الفهرس اسمها حسن في غربة، من أول صفحة تلك شكثر بالغربة يبقى، وظل كاتم عذابته في قلبه. افتحي كتاب الرزايا إذا تقرأ الرواية، على الفهرس اسمها حسن في غربة، من أول صفحة تلقى شكثر بالغربة يبقى، وظل كاتم عذاباته في قلبه. افتحي كتاب الرزايا إذا تقرأ الرواية، على الفهرس اسمها حسن في غربة، من أول صفحة الجمش كثر في الغربة يبقى، وظل كاتم عذابته في قلبه. من أول صفحة الجمش كثر بالغربة يبقى، وظل كاتم عذابته في قلبه، وظل كاتم عذابته في قلبه. وثاني صفحة تلقى الغالي مظلوم، جراحات عديدة وقلبه مألوف ولا حس بالأمن في عيشته يوم يثاني صفحة الغالي مظلوم غريب وعايش الدنيا بالهموم جراحات عديدة قلب مألوف ولا حس بالأمن في عيشته ولا حس بالأمن في تالي تقرع عنا صاحب الأمان على الرحمة والزمان يجازي وصف بالخيانة تالي تقرع عنا صاحب الأمان والزمان يجازي وصف بالخيانة عايش أيام وزمن بشار مسالم لكن الحالة خونة تعشق المظالم عايش أيام وزمن للبشار مسالم لكن الحالة خونة عشق المظالم صفحة ويا صفحة وانت تقرأ جرحة يغفع الظلام وعلى العظيمة يصحى تالي تقرأ عنه صاحب الأمانة والزمان يجازيه وصفه بالخيانة صفحة ويا صفحة وانت تقرأ جرحة يغفع الظلام وعلى هضيمة يصحى تعال تقرأ عنه صاحبي الأمانة والزمان يجازي وصفه بالخيانة والزمان يجازي وصفه بالخيانة والزمان مثل حال الحسن دنيانا هم غريبة نعيش الغربة من مصيبة هي المصيبة لأن اللي يحب أشبه بعد حبيبه وغربتنا تظل فيها الزمان ضريبة مثل حال الحسن دنيا نهم غريبة نعيش الغربة من مصيبة هي المصيبة في مثل حال الحسن يا نهم غريبة نعيش الغربة من مصيبة هي المصيبة لأن اللي يحب يشبه بعد حبيبة هو غربنا تظل فيها الزمان غريبة مثل حال الحسن يا نهم غريبة نعيش الغربة من المصيبة هي المصيبة لأن اللي يحب يشبه بعد حبيبة هو غربتنا تضل فيها الزمان ضريبة صرختي في القلب حزينة غربة مثلي ساكن المدينة صرخت القلب حزينة غربة مثل ساكن المدينة قاسى بهمومه واحنا من يومه صرنا نتقاسم من جراحات والعذاب نتعب ونشقى كل زمان نبقى عيشة مملية حزن مملية هي اغتراب قاسى بهمومه واحنا من يومه صرنا نتقاسم من جراحات والعذاب نتعب ونشقى وكل زمان نبقى عيشة مملية حزن مملية هي اغتراب كل رزية جمرة ملتضية عشنا بيها بالجرح سوية كل رزية جمرة ملتضية عشنا بيها بالجرح سوية عشنا بيها بالجرح سوية عشنا بيها مثل حال الحسن دنيانا هم غريبة نعيش الغربة من مصيبة هي المصيبة مثل حال الحسن دنيانا هم غريبة نعيش الغربة من مصيبة هي المصيبة لأن اللي يحب يشبه بعد حبيبة غربتنا تظل فيها الزمان غريبة لأن اللي يحب يشبه بعد حبيبة غربتنا تظل فيها الزمان غريبة صرخت الآب القلب حزينة بغربة مثل ساكن المدينة صرخت الآب القلب حزينة بغربة مثل ساكن المدينة بغربة مثل حسن دنيانا هم غريبة نعيش الغربة من مصيبة هي المصيبة لأن اللي يحب يشبه بعد حبيبة وغربتنا تظل فيها الزمان ضريبة مثل حال الحسن دنيانا هم غريبة نعيش الغربة من مصيبة هي المصيبة لأن اللي يحب يشبه بعد حبيبة غربتنا تظل فيها الزمان ضريبة غربتنا تظل فيها الزمان صرخت الآه بالقلب قلوب حزينة غربة مثل ساكن المدينة صرختي الآن بالقلب حزينة غربة مثل ساكن المدينة قاسى بهمومه واحنا من يومه صرنا نتقاسم من جراحات والعذاب نتعب ونشقى وكل زمن نبقى عيشة مملية حزن مملية اغتراب عيشة مملية حزن كل رزية جمرة ملتضية عشنا بيها بالجرح سوية كل رزية جمرة ملتضية عشنا بيها بالجرح سوية كل رزية جمرة ملتضية عشنا بيها بالجرح سوية عشنا بيها يا عشنا بيها نظل نتحمل جراح ولو هذا العمر راح نظل نتحمل جراح ولو هذا العمر راح نلجل عينه يلاقينا نرخص لأجل الأرواح نحب احنا بلا حد شبيه الهادي احمد نحب احنا بلا حد شبيه الهادي احمد تربينا على حبه وعلينا الدنيا تشهد وعلينا على نهج الحسن نحيا ونمشي مطمئنين ثبات وصلحه القدوة ونرفع باسمه الدين على نهج الحسن نحيا ونمشي مطمئنين ثبات وصلحه القدوة نرفع باسمه الدين كتبنا باخر الصفحة لا نبقى مطيعين لا جار الزمن بينا نكون المستعدين نكون نتحمل الجراح ولو هذا العمر راح نظل نتحمل الجراح ولو هذا العمر راح لجل عينه يلاقينا ونرخص لاجل الارواح نحب احنا بلا حد شبيه الهادي احمد نحب احنا بلا حد شبيه الهادي تربينا على حبه وعلينا الدنيا تشهد على نهج الحسن نحيا نمشي مطمئنين ثبات وصلحه القدوة نرفع باسمه الدين كتبنا بآخر الصفحة لا نبقى قام ضيعين أبونا جاري الزمن بينه نكون المستعدين نكون المستعدين. الحسن مات بالسم والظلام والسماوات تستقبل سهام الحسن مات. الحسن مات بالسم والظلام السماوات والسماوات تستقبل سيف من رمى ونعش الحسن من رمى ونعش الحسن أمطرت دمعي وشجن من رمى ونعش هلا بالشباب أمطرت دمعي وشج. الحسن مات الحسن مات بالسم والظلام والسماوات الحسن مات الحسن من رمى ونعش الحسن من رمى ونعش الحسن أمطرت دمعي وشجن من رمى بعد مرة الحسن مات الحسن مات بالسم والظلام السماوات والسماوات الحسن مات بالسم والظلام والسماوات والسماوات من رمى ونعش الحسن من رمى ونعش الحسن